فعندنا وشوفتي الجرح المون كله هدهون سميه كراش كله هدهون للسكين حد سميه كراش. لو شوفتي للسكين موجود بس تبقى كابشن عند صفحة الكتاب سميه فلاد او تور. طب لو شوفتي السكين اللي عاملة زي الفلاد دي اتقلعت خالص من مكانها تبقى خالص من مكانها قولي سميه اتقلع افلجن ان الجرح ده السكين از نوت اتاتش خالص مش موجود ولا مدهوس ولا شوفت خالص قلع. ليه ان اباكت اوف فات اند بلاد سيلز عباره عن جيب من دم يبقى مسميات تاني. لو شفت الجرح مدهوس بالسكين بكله سميه كراش. لو شفت السكين سليم وتبقى قادر بس السكين اتاتش برضه عند صفحه الكتاب سميها فلات. لو شفت السكين دي مش موجوده خالص اتقلعت سميها ابلجن. السكين از نوت اتاتش خالص للوند. ليه ان ايه باكت اوف بلاد سميها ابلجن. طب امال النوع الاخير ده اللي هو كاتلاسيريتد او ليه اسم تاني بنسميه بليد مش مهم كفايه كاتلاسيريتد وونز. هو مين الدكاتره اللي جنب كلمه الوونز؟ لاسيريتد يعني هو كتير لاسيريتد يعني هو اتعمل بطوبه بقاله بلانت يعني اتعمل لاسيريتد اللي بيعمل بطوبه او بقاله بلانت. طب امال ايه كلمه الكات اللي جت دي؟ جت مع بسيطنا. الكات ده صفه مش نوع يعني هو لاسيريتد وند والله. يعني ايه لاسيريتد وند والله؟ يعني معمول بطوبه والله بس ليه او شكله عامل زي الكات رجل الحس زي الكات امتى؟ بالسكالب وتسيب يا اكسترا. قال لك لما تجيب السكالب وتسيب هو لاسيريتد وند بس ليه زي الكات شكله زي الكات فسميها كات لاسيريتد. او افرضي انا بضربك بالطوبه كده عملت لك لاسيريت. طب لو بضربك بالطوبه برضه بس بالادج بتاع الطوبه برضه عملت لك لاسيريت بس اخذت ستريت لاين زي بقت شكلها عامله زي يبقى الكات لاسيريتد وند هي لاسيريتد وند بس سيميلر في الشيب تو كات. انت في حاجتين لو ضربتك في منطقه كان او شيء تفتكر او لو ضربتك باي ذا ايدج اوف ذا بلانتين بدل ما ضربت بالطوبه كده لا ضربتك بالطوبه كده باي ذا ايدج اوف ذا هيد از نوت ايفن يبقى في الاخر برضه اديتك ايه؟ لاتيريتد مون. امال الكاس دي ايه؟ مش نوع دي صفاتها عامله زي الكاس شكلها عامل زي الكاس مفهومه انا؟ يعني احنا مش هتبقي عايزه؟ يبقى كده احنا خلصنا ايه؟ الساينس والاكزامبل. الساينس بعد يبقى ثلاثة ايه؟ الكاركتر بتاع دي والكاركتر بتاع دي. ملهاش مادة كوليجا ديفورمز، لا ليهم كاركتر. ايه الكاركتر بتاع الكاركتر بتاع الكاركتر بتاع الكونشوز؟ يبقى نمرة ثلاثة كابتن. انت دلوقتي نازلة بالسكينة؟ الكات انا لسه مش عارفهم بس مسميات كده هيزيتيشن فابريكيشن ديفانسر هشوفها بعد ما اخلص الجدول على طول والستراتيجيز بتاعت بالروح خلاص. تعالى بقى الكاركتر انت مثلا السكينه على ايه؟ يبقى اول حاجه هتقطع السكين وايه جنب السكين الهاء يبقى ثاني حاجه هتقطع الهاء نزلت بالسكين اكتر واكتر يبقى ثاني حاجه هتقطع اللمبه نزلت اكتر واكتر بالسكينه يبقى رابع حاجه هيتقطع التيشوز زي المصل والنرز وكده يبقى انا هشتغل على الاربعه عايز الزور والشمم عليها ساعدنا قطعتين السكين عليك تقولي لي الشيب بتاع السكين والسراوندد باي حواليه في ايه؟ انت تخيلي الجراح ماسك المشرط وبيقطع يبقى هنا لازم يبقى ريجولار ايدج regular shape ماشي هتقعد ستريت لاين كده هل surrounded by abrasion of bruises abrasion of bruises اللي هي الصدمات والسحابات المرة اللي فاتت قلنا الابرازن اوف بروزز دي دايما مع مين؟ مع الكونشوز مش القص الراجل ماشي كده ما بيروحش يمين ولا شمال ليه هيخربش؟ ليه هيصدمك؟ ليه هيقهر؟ يبقى مفيش abrasion of bruises يبقى دي not surrounded by abrasion of bruises. تعالي بقى الناحية التانية انت نازلة بطوبة تعمل كومبريشن يبقى الستيب الشد هنا نقول عليه بقى الريجولر ها بتحسس احنا نقول الريجولر او كده نقول فلاش رجع نتكلم عن سنون كده هل تضرب باي ابريد مبروسك طبعا انا دلوقتي ما خدت الصوبه ورحت ضربتي كده عملت كومبريشن اكيد خربشت الجلد واكيد قطعت الجرام ده اللي عملت كده ليه؟ ها في المنطقه كلها صح كده؟ طب يبقى انا خلصت الكله الثانيه بقى الكات ووند طول عمرها ريجولر اكسس الكونفوز بوند طول عمرها الريجولر اكسبت انتوا لسه قايلين الكونفوز بوند طول عمرها الريجولر مش كده؟ اكسبت انت الكونفوز بتبقى عامل زي الكاب امتى؟ في الكارب والشين اوبتيريا معلومه قديمه قلناها خلاص ليه؟ عشان السكين فراكشرز عن الصاله اللي تحتيها فبتاخد التقاط للسكين فالكونفوز طول عمرها مش حساسه بس تيجي في المنطقه دي تبص تلاقيها ايه؟ شكلها عامل زي الكاب امتى؟ تعالي هنا بقى القط طول عمرها زي الفل كده ريجولر ينفع القط تيجي ايه ريجولر قال لك اكسبت ايه لو ضربوكي في منطقه رينكلد اريا منطقه الاسكوتر مثلا منطقه النك كريز منطقه الاسجله القط ممكن تطلع مشطره كده احلى الكريز بتاع جلدك يبقى لعبتي كريشينه او لو الوزن السلاح معرق مشرشر زي كده في البلاط لما يجوا يكسروا ايه؟ يكسروا الاذاين اما يجوا يكسروا الاذاين الاذاين بتتقسم نصين يبقى نصها مشرشر كده اما يجي يضربك بشرشره الاذاين ده اللي احنا بنقول عليه بروكن جلاس يطلع لك الريجولار ايدج زي النهارده كده طبعا مش هيبقى فيه كسر طبعا يطلع من اي حفله او كده او اي بتاع او ده لازم يطلع لازم الصبح يجي محمر الناس اللي هي بتشرب قوي قوي قوي بتدي خطوه بقى بتدي ايه لان الالكوهوليك لما بيشرب انا جدع يعني ايه بيبقى شجاع فما يخافش من حد فيبتدي يهبل بقى في ال اوكي فبيبقى بروكن جلاس اللي هي الراجل ما بقاش في الموضوع ده اوكي يبقى ده نمبر 1 اي سكين تعالي شوف الهير بقى هنا في قطع هنا في ده في كونفراكشن الهير قلناها في شابتر 1 لو تفتكروا عند فاكر شابتر 1 كان الهير لو اتقطع بيبقى تحت الميكروسكوب عامل ازاي؟ شاربي كات تيب اوف هير او اللي بنقول انجلر او شاربي كات تيب اوف هير اما الشعر هنا الذهب عامل زي النقشه نقول عليه كراش تيب اوف هير مدهوس كومبريس يبقى واحد شاربي كات الثاني ايه كراش تيب اوف هير طب تعالي للبلاد بريشر وصلت لين بلاد بريشر هنا البلاد بريشر هيتقطع امال هناك هيتدهن الضغط مثلا هنا انت بتقولي ايه؟ هيتقطع يبقى قط. اما يبقى يحصل ايه؟ ينزل يحصل بليدنج. اما يحصل بليدنج يحصل ايه؟ ياخد كل الميكروبات لبره، ياخد ايه؟ عشان كده الجراحين ما بيخافوش هو بيقطع هو عارف ان في دم، طب ما الدم حلو انه بيعمل ايه؟ ممكن طبعا واحد انه ممكن يعمل لي شوك ويمرض الشوك ماشي. بس الحلو انه هياخد كل الانفكشن ويخرج بره يبقى اكيد هنا نو انفكشن ما دام نو انفكشن يبقى الهيرنج هيبقى رابد ولا سلو هيخف بسرعه طبعا بعد الجراحه بتخف المفروض بسرعه هيرنج رابد فعندك الدم هنا عمل ووشنج للاورجانيزم زي بالظبط كده الترند الجديده لما يجيلك دايريه الثلاثة الجديدة المعروفة ما يجيلك بيارية ما تاخديش انتي بيارية دراك خالي سلامة انا بديك تيجي بس عوضي فلوس تيجي البيارية ما بتعمل ايه تكمش البكتيريا من الدم وعوضي بفلوس على اخر اليوم ابتدي خدي الانتي ميكروبيا بتاعتك اللي انت عايزة تاخديها فاحنا عندنا الدم بيقمص بيقمص الاورجانيزم فطبعا شوفي من الكاب وومي انفكشن بيبقى نوع انفكشن بالتالي الهيرنج بيبقى رابد تعالي بقى الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه انت ما قطعتش البلاد فيسل ده انت دهست البلاد فيسل اسمها كومبريس البلاد فيسل يعني هل في بليدنج؟ لا ما بيبقاش في بليدنج زي ما انت متخيل، ده بيبقى في بلاد كلوت. ها البلد بتتقفل وتعملك زباله كده في النقط بلاد كلوت في التجمعات الدمويه. البلاد كلوت دي زي ما انا قلت زباله الاورجانيزم بريد فور انفكشن فور انفكشن، يبقى اكيد فيها انفكشن يعني فاكس. الانفكشن يبقى مين سلو ولا رابد؟ اكيد طبعا الهيلينج هيبقى سلو. فاكرين ان انا قلت لكم الكات والكمبيوتر دول رتين، لو دي قالت في مين دي تقول شمال كل حاجه عكس، لان دي فيها قطع دي فيها دهس او جريندينج. طيب وصلت بعد كده لاخر واحده بقى هي ايه؟ التيشوز. التيشوز هنا برضه اتقطعت، لا هنا الدهس. تعالى ما نتكلم على التيشوز. هنا ناشفه فكره كده وهي ماشيه، التيشوز اللي هي المصلز والنرف خلاص السكين اتفتحت بقى، ومن جوه التيشوز اهي ادي السكين اتفتح اهو. بصي من جوه التيشوز ماشيه كده، فناشفه فكره كده قالت لك هي ماشيه مالها عامله زي ارضيه الكوبري، يبقى سميها تيشو بريدجينج. فسموها تيشو بريدجينج وهي ماشيه كده ادي هيبقى في جابينج. يعني ايه؟ اما احكي قطعتي الكوبري كده البريدجينج مش موجود. طب الاثنين ما هو الكتك انت صاحيه لسه بيشد، فالاثنين الكوبري السور ده يروح كده والسور ده يروح كده، الناتج الفتحه دي تنفع جابينج يعمل الحفره، لان الاثنين حصل له ايه؟ ريكلاكت. الكلام ده مش صح. الكاب ممكن لو تنهارك دلوقتي الكاب فيكي، لكن لو تفهم الميت ما يحصلش لكن لان نوت كي الاستيسيتي نوت كي ريتراكشن. يبقى ده الكاب كان اقصد الكوبري فراح فتح. تعالي العكس بقى هنا، هنا اهو الكوبري اهو، انت بتقولي ان انا قطعتي لا ده مسكتي كده ورحت ضاربه كده. قالت ما اتقطعش، هي تقول لي لا ما اكيد هتقطع. ماشي يا ستي اتقطع، يعني اقطع واقطع هنا واقطع هنا واقطع هنا. اخد بالك ان القطعان نقطة سنبل. يعني ايه نقطة سنبل؟ يعني still attachment. يبقى البريدجينج يس البريدجينج موجود، راح فين؟ ما هم متصلين اهو لسه ببعض. يبقى العكس نو، عمرك ما هتشوفي جابينج. ليه؟ لسه الاثنين داخل هنا ولسه الاثنين قريبين لبعض، ما اتفتحوش ولا حاجه، لان لسه البريدجين موصلين ببعض. الحته دي قالت شنو؟ مين فيها بريدجين ومين فيها جاتنج؟ دايما عكس بعض. اللي بيتقطع هو ده اللي مفيش بريدجين. اما ده البريدجين حصل واتقطع، نوت ذا سيم ذا. مفهومة يا جماعة بقى عيننا؟ حد عايز يعرف؟ طيب احنا خلصنا الجدول، خلصنا الجدول بالكاركترز، بس فاضل لنا ايتم ازاي تفرقي انتي موسم من البوست موسم. مع اي جدول عندنا اهم سؤال دايما، ازاي تفرقي بين دم انتي موسم وبوست موسم ودم انتي موسم وبوست موسم. يبقى برضه في الجدول عندنا جدولين صغيرين، الفرق من هنا وهنا والفرق من هنا وهنا. يلا يا عم قول اكتب ايه؟ اتفرج من انتي موسم وبوست موسم ازاي؟ حاجات الصنبات نمبر 1 و 2 صنبات فاكرينها؟ نيك ذا اي مايكروسكوبيكال بيكتشر. نيك ذا اي اكتب ايه؟ هنا هلاقي مين لينجان تاكتب، هنا لا. هنا هلاقي مين كونسيبك انفلتريشن، هنا لا. طب عند الكونتيو زوم الصنبات نيك ذا اي مايكروسكوبيكال بيكتشر. نفس الكلام يتكتب healing and sepsis، هنا لا. leukocytic infiltration، هنا لا. الصنبات حتى تضمناهم في انت لما يجب بروز، بس نمرة ثلاثة دي بتاعت القط بتقول لك انا هنا يحصل لي gapping ويحصل لي bleeding. لو ضغط مرضى ما يحصليش جافنج ولا بليدنج لان مفيش بلاد بريشر عندي. واتفقنا النهارده الجافنج عشان ايه هي ها سكين الاستيتي، لكن المايت البوست مورتم مفيش سكين الاستيتي صح؟ طب تعالي كونتور دون هنا هيبقى في برودة بلاد كلوت عنيفه، لكن هنا لا لان مفيش بلاد بريشر يطلع الدم. اوكي يبقى دي اخصائيه كونتور، دي اخصائيه كونتور. حد فاكر نمره ثلاثة في الابريشن حطينا ايه؟ هايبرينيوم ادنس. حد فاكر نمره ثلاثة في البرود حطينا ايه؟ سايبرينيك. وقلنا الكلر تشينج ذا هيلينج. طب يبقى خلي بالك بقى ده الفرق الانتي موتيف والبوست موتيف. اخر حاجه عشان اقفل خالص الجدول ده قولي لي الايج بتاع الكاتمون. الكونتور ده الحمد لله عامله زي الاستاذ ملهاش ايجينج. الايج بتاع الكاتمون حد فاكر الايج بتاع البروزس 23 امال الابريشن 23 13 امال ده بتقول 125 10 من 10 3 3 6 بدل ال 1 بعض الكتب زي ما عندنا كده بنكتب هاف مش لازم واحد يبقى ها بعدين 2.5 كان ايه 10؟ 10 من 10 هنقول لك مبروك انت خسيت يبقى complete healing انت بعد 10 ايام من الجرح 10 ايام من الجرح هنقول لك انت بقيت 10 من 10 يبقى بعد 10 ايام complete healing. قبل ال 10 ايام نسميه مرحلة ما قبل ال LTN. طب بعد 10 ايام ما بعد الالتئام يبقى في مرحله ما قبل وفي مرحله ما بعد الالتئام، في مرحله قبل وفي مرحله بعد. المرحله اللي قبل الالتئام بعد ما بتجيب الاكس اهي بيبقى الجرح لسه هايبرينيا اند ريدنس لسه احمر. بعد تو بتجي اهي يطلع 3 اوف بلاد فيسلز تجري حوالين المنطقه، تبصي تلاقي بلاد فيسلز كتيره حوالين الجرح، فعمل الشرف يعني 3 اوف بلاد بعد 5 دايز اسمها يحصل فايبروزس اوف بلاد فيسلز، البلاد فيسلز خلاص تقلل يحصلها فايبروزس. يبقى تاني 10 من 10 تبقيت زي الفل كومبليت هيلينج قبل ال 10 ما قبل الالتئام. بعد العشرة مرحلة ما بعد الامتحان. قبل العشرة ايه؟ بعد هاف داي بعد 12 ساعة. هاي بريد يا ولاد بس. طب بعد 2 دايز تبص تلاقي 3 اوف بلوك فيسلز عشان اسمن الجرح في بلوك فيسلز في المنطقة. طب بعد 5 دايز كومبليتلي فايبروز بلوك فيسلز خلاص خلاص الشغل عندك. طب تعالي بقى بعد العشرة ما بعد الامتحان دي مرحلة بنسميها مرحلة الالوان. الجرح يبتدي يلون. بعد 3 ويكس بيبقى لسه احمر. بعد 3 مانثز يبتدي يبقى بني يغمق. بعد 6 مانثز يبقى ابيض ما تعرفيش تشوفيه بيبقى بيل. يبقى دي مرحله الالوان. بعد لسه الجرح محنف الجرح يبتدي يغمق لون جلدك بعد كده يبقى باهت بحيث ما تعرفيش تشوفي ان ده مكان العمليه بيل. دي الايج سميها زي عينيك زي البرود 23 23 23 13. ليه بقى؟ في سؤال عندك تجميل ايجينج اوف وونج اوف ازاي تسلمي الجرح ازاي تعرفي الايج اوف وونج عليكي تكتبي ثلاث حاجات ادريس مبروز وسكر. سؤال ثاني ايه الفرق بين الانتي مورتم والبوست مورتم وونج؟ هتكتبي كم جدول؟ أربع جدول ابريشن برود سكاب كونشوت. تعالي بصي عندك في الكتاب ده هي عاملهولك شله كده مع بعض. ها؟ أنا عايزاكي هتكتبي أربع جدول. بصي الكتاب عندك بصي الكتاب عندك إيه الفرق بين الأنتي مورتم والبوست مورتم وولد الصحيح صفحة 47 نمبر 1 جابينج جابينج دي اتكتب نمبر 1 جابينج جابينج دي تعطيه نمبر 2 سوالينج اف هايبرينيا سوالينج دي تعطي بروزز وهايبرينيا دي تعطي الابريشن نمبر 3 بروزز بروزز دي تعطي الكونتور دونت I'm just wondering if I can't put it. A reading you can't mean, a practice. A color exchange, a color exchange you can't mean, a good. A vital neanche meaning of practice you can't mean, better quello. Allora, voglio entrare con bene in mente, lei è un certo, ma perché fa un certo rigazzo. Perché ha tre cose di stare a fare. Con le gare per stare lì. Given a count on meditation mode. Given a count on fabricated with defense. I will handle meditation. دايما تبقى superficial ودايما تبقى small ودايما تبقى تفرت عن الجرح الاساسي لانها بتبقى في الستارت او at the beginning بتاعت الجرح. بمعنى اللي بيجيش الواحد داخل يذبح نفسه cutthroat قبل ما يعمل بيتردد بالسكينة ويقعد متردد لنبرز إنه تزود عليه لسه مش شجاع قوي. فيجي بالسكينة تلاقي مظاهر التردد على الرقبة. مظاهر التردد ايه؟ شوية جروح صغيرة كلها سوبرفيشال عن السكين. فترت من الكرش الأساسي، الكرش الأساسي بتاع الرقبة اهو، لا هي فترت دايما في الاسكار at the beginning of the wound، مش نهاية الوند، لا في البيجينينج في الاسكار بتاع الجرح. اول ما ادخل واشوفها احرز ان ده الجرح انتحاري، يعني ما اقولش ان حد قتله. اللي داخل يقتلك مش طايق، مش حد بيحرزك على طول، يقتلك كمان هيتردد ليه؟ لكن ده يوضح الحته الصغننه دي، توضح ان ده سويسايد. هو ده اللي بنسميه هيزيتيشن، او نقول اكسبيرمنتال. ايه بيعمل تجربه قبل ما يدخل؟ بسموه اكسبيرمنتال. اوكي؟ تعالي جرح تاني، يبقى المديتيشن ده ممكن يجي لك ام سي كيو، او مثلا صح وغلط على المديتيشن يوضح ان ده سويسايد ولا هو سويسايد كده. طيب تعالي بعد كده تاني واحد، حاجة اسمها fabricated wound. بالبلدي كده مفبرك، حاجة كاذبة. ال fabricated wound ال definition بتاعته انت اللي بتعمليها في نفسك self inflicted but not suicidal، بس ما كنتيش عايزة تنتحر. يعني ما يسألك انت انا تعملي حاجة في نفسك اسمها ايه؟ ما انتحرت. طب ينفع تعملي حاجة في نفسك وما تيش عايزة تموتي؟ ينفع سنت انفليكتد بس ما فيش مثلا ما كنتش نفسك تنتحري؟ امال عملتيها ليه؟ يبقى الاف بتاعها حاجه ثانيه خالص، مانيش عايزه اموت. امال عايزه ايه؟ عايزه تؤديوز ان انمي، اصل انا جارتي اللي قدامي قرفاني وعايزه اجيب لها مصيبه، يبقى انا عايزه اتهم عدو ليا، عايزه اكيده بلوه. ادعي عليه ادعي كام عشان يدخل السجن. عايزه اخد اوبتين كومبنسيشن، عايزه اخد تعويض، عايزه اقول لكم ما حصل لي كده من حتى تدوني فلوس وكل انا عاملاه. عشان بعض من الشباب بيعملوها تو اسكيب فروم ميليتري سيرفيس، عايزين يهربوا من خدمه العسكريه والجيش وكده. وطبعا مش انتوا ولا الناس المتعلمه، معظمهم بيبقوا مهنيين ميكانيكي مش عارفه، يقول لك انا اروح اقتل واشوف عشان ضابط يهدمني. لا، كيف تنعكس الجزر اللي انتبه من ايه؟ بيقع طبعا صغير. غير ما عندي مش بقى مش بستخدم مش مشكلة. بس ما عندي هذا الكروب. مرة مرة ما يتمطل جنبه. يقول لك مش مقابل يروح حتى في سكاتره لما تكتب كوبري كده. جت في فتره من السنين كده كل شويه بتقول ده احنا ليه مجموعه شباب كثرت كثرت ايه كثرت دي؟ قال الدكتور ما اعرفش فيها ايه، ما اعرفش عملها ازاي. يعني لهم حاجه في الناس طبعا، بس انتوا عارفين السن الكبير. انا ما اعرفش عملهم ايه في الناس ولا فداخلين السن كثرت في كيس وشفناها ايه السن الصغير اللي دخل على طول السنه دي كله كثرت. تمام؟ فليه هم عايزين يهربوا من ايه؟ عايزين يقاوموا بمشكله يعني طبيه. نمره اربعه عايزة المتهمين سؤاليك يعني هشدعوا سؤاليك بس treatment by the police. يجي المتهم يقولك اصل الظابط انا ديني بحب بتشلوه بالظابط بضربني، ها هو عايز يدعي الضحك يا جماعه الظابط. اوكي مثلا برضه تو اسكيب فروم ورك ان بريزن، عايز يهرب من الشغل في السجون. هو عارف طبعا يلبس نفسه كده عشان يودوه مستشفى السجن، مستشفى السجن ده اوكي بالنسبه للسجن. اولا انت هتتعامل مع ابشر عليكم ناس يعني هيتعاملوا مع مين؟ مع دكاتره، دكاتره ودكتور. في فرق بين الضابط وفي فرق بين الضابط والدكتور. الضابط الدكتور ده خليك كل الدكتور عايزين تاخد الاكاديميه، فبرضه ضابط الدكتور معاملته غير. وبعدين ضابط الدكتور بيتعامل مع حيوانين، فما بيتعاملش مش عايز منه حاجه، كان منه اعتراف عايز منه فلا بيشتم ولا بيضرب غير الاكل لو عايز الاكل. تمام؟ غير ان طول النهار نايم ما بيشتغلش، فعشان كده بيعملوا بنفسهم كل شر كده عشان تجيب ايه بتاعي. اوكي؟ احنا نعرفها ازاي بقى ناس فابريكيتد؟ يبقى اكيد لها كاركترز معينه، يبقى تعالي نقول بقى الكاركترز اوف فابريكيتد نيوز. هل ليها مواصفات معينه؟ اه طبعا. ايه الكاركترز بتاعت الفابريكيتد نيوز بقى؟ الكاركترز بتاعت الفابريكيتد ووند، انت تخيلي عندك تعملي نفس الحاجه، هتدخلي على منطقه القلب وتعملي، لا طبعا بتختاري سيف اريا ايه لكريجلي، ولازم حاجه سوبرفيشن. تمام؟ ثالث حاجه للسكيل لازم يبقى يعني ايه؟ يعني نو فير ان ذا كلوزز، انت لما تيجي تعملي نفس الحاجه بيعمل ايه؟ بيطلع القميص او بيشمر دراعه، لازم يشوف دراعه قدام عينه، مش معقول اضرب كده وانا مش شايفه، انا مش شايفه الجلد فين؟ جسمي فين؟ فلازم ها يقلع او يشمر. يعني المعنى ما بتلاقيش قطعة الجاكيت، ما بنغلطه نو كير انكلود. هو مين حد يضربك بيقلعك الاول وبعدين يضربك؟ دي غباوة. انت تروح الزكي يقول لك طب انا هعمل قطع برضه بيعمل كده القميص ويضرب جلده وبعدين ينزل القميص ويقوم ضارب القميص قد نقطة الزيتين ده غصب عنك مش هيجي الزيتين ده. لو حطيت الجرح ده على الجرح بتاع الكلوزس عمرها نقطة الزيتين ده بتاعت القطعة هي بتاعت ما بتظبطهاش بتختلف على مني. يعني الكلوزس عندنا very important في الفرنسيك طبعا، يعني مرة جريئة ما تظبطهاش اكتشفت من الكلوزس. واحدة بنت جت اتجعت اه ماشي هو بوي فريند ومش عارفة ايه كده وخلاص تعمل لفتهم ان هو اختصر البنت دي. ايه اللي طلعه براءة؟ الكلوزس، القطع بتاع الكلوزس. ايه القطع بتاع الكلوزس؟ لقينا الاندر وير هي جت قطعت بالمقص سنة كده وبعد كده نتفقت بقيت القطع. هي بدأت بس القطع حتت مقص وبعد كده راحت مقصها. هي كتبت انها كدابه ليه؟ هو في واحد يجي يغتصب واحده يمسك يظبط الاول مقص ويقطع؟ لا هو من الاول للاخر بيمزح يقطع. فالحته الواد مني اللي مقطوع عشرة جنيه انسترومنت كتبت انها هي اللي فابريكيت، هي اللي عاملاها. ها؟ فبصي كيف الكلوزز عندنا مهمه ازاي؟ تاني كلوزز بس هي اللي يمسك كده بس. اوكي؟ طيب ثالث حاجة أو رابع حاجة بتعرفيها من الستوري من القصة نفسها، الستوري نفسها بتشبه نفسها إيه؟ إن الوزن غير الوزن. يعني واحدة مثلا تيجي تقول لي الوزن والإيج بتاع الجرح الوون يعني الإيج الوون، تيجي مثلا تقول لي تكون عاملة مثلا خربشة وتيجي تقولي شايفه العصايه اللي نزلت على ايدي؟ دي مش بتاع معقول، دي بتاع الضوافر. انت اديتيني وزن تاني خالص كل الانسولين، انا بعلمي اقول لا دي أفضل ضوام مش أفضل عطاري. انتي جيت مش عارفة عملتي السكينة مكان وجيت قلت لك ايه دي؟ تقولي لي بس عارفة القرآن دي طبقة اخدتني. لا دي مش منطقة. تيجي بتجارة مثلا وتقومي حلقة الخزانة اللي عندك ويجي يقولك دي أفضل شروط. تقولي لي لا دي أفضل عندها مثلا مرض دي عندها سكين ديزيز دي أفضل عندها خلاص يبقى بص اللي شافها ايه؟ ان الانجري not correlate with the weapon اللي انتي حكيان من التوري not correlate with the age الثاني يعني انتي بتقولي ما انا مش كنت مضروبة بالليل بس انا اجي الاقي ان الجرح ده لسه مفيش حاجة تانية ده الجرح ده قديم حتى ما انتي بتقولي يبقى التوري لو في كذب according to the weapon او according to the age of wound يبقى في حاجة خلاص ما طبعا السجون بيرجعوا مثلا انهم ما بيعملوش يعني دفاع ان هو المتهم البريزنر ما بيعملش لنفسه بيخلي نفسه يعمله بس برضه بيعمل تغذيه وتبص تلاقي ايه مركز ظهره ومركز زي 10 سنه وكده واحد يرسم واحد يرسم في ظهره خطوط كده مكتوب على كل ده واحد يرسم مفيش ظابط حقيقي يضربك بالظبط ده اولا الويب الهرمون في منظر معين وبيبقى متعذب ما بيبقاش مكتوب كده فالمجهول يعمل مجهول ضخم ازاي؟ واحد قاعد بيتفرج وبيمسك وبالراحة وبيبقى خطوط ايه؟ خطوط سوبرفيشال فبالتالي بيقولوا لا ما تدخلش قوي يعني كل ما يتقلل يقولوا لا مش قوي إيه لكن الضغط لما بيجي يا زلمه بيقف خلاص؟ طيب اخر جرح بقى برضه شورت كويشن الديفنسيف وونز بيبقى الاكونت اون الجروح الدفاعيه اولا الجروح الدفاعية اولاد بفلسر it is wound due to defense كنت بتدافع عن نفسك ل pushing the weapon away البشر يعمل ايه pushing the weapon away from himself بمعنى ايه انت دافع عليا تضربيه بسكينة فرصان عملك كده الفرق لو جيت ايدي اقولك ده جرح دفاعي اثناء الدفاع عن النفس خلاص؟ طب يبقى ده تقول ايه مكانها بقى انت ما بتيجي تدافع عن نفسك بتدافع عن نفسك براسك واحد داخل يضربك تعملوا كده؟ لا يبقى مفيش جرح دفاعي خالص يبقى الجروح الدفاعية في نمبر 1 منطقة الفنترال اسبكت او الدورسال اسبكت بتاعت مين؟ الهاند والفور ارم المنطقة دي مش بتدافع عليك يعني انا لو عملت كده فانت الاسف طب لو عملت كده بقت دور سرقة والجرح دي هنا يبقى دايما المنطقة دي مش بتدافع فيها هي ايه؟ hand with four arm نمرة ثلاثة ممكن ال lack of thumb او ال flexors of fingers اشمعنى واحد داخل عليا بالسكينة فانا عايزة امسكها وانا بمسكها القطعة تيجي هنا وانا بمسكها القطعة تيجي هنا يقولك اثناء الدفاع عن نفسي يعني لقيت واحد بيتكلم يقولك والله ده دخل عليا وكنت حتى بدافع عن نفسي قبل ما تشوف ايه دي فعلا بيدافع عن نفسي كل دي انا بيعمل كده وبيدافع عن نفسي طب نمبر 3 ممكن تلاقيها في الانر اسبكت او الاوتر اسبكت اوف سوري منطقه السوري امتى؟ الانر لو البنت بتخطفك قاعد يعمل فيها ايه؟ قاعد بيضربها من جوه عشان تفتح واحيانا ايه؟ بتيجي في الاول بتضرب ريزيست ريزيست وبعد كده بيحصل لها ريلاكسيشن غصب عنها فبتسيبه فهو احيانا يقول لك لا ده كان بارادتها وكانت موافقه وكانت مبسوطه وكانت نادي هي ريلاكسد في النص او كده ولكن ما كانتش مبسوطة بدليل ان في مظاهر مقاومة ودفاع عن نفسي لا بتخافي اكل عارف اكل الريح في الاول فبيضرب فبتشوف الدفاع المنظر البرودس جوه في كلمة اكل تصفي معنى كده كان بيضرب عشان يمسح يبقى هنا معاها مش بالضبط العصر اكل اللي هو اثناء البانجينج والكيكينج واحد جاي يضربك بالشلوب وكده فدايما الراجل الطبيعي بيخاف على السكوت من المنطقه فيعمل كده بيدافع عن نفسه فكل الخبطات تيجي في الاصل شويه هو بيدافع عن نفسه المنطقه دي بيقفل هو رجليه فممكن تشوفي الدفاع في البول في الأوسط شوية أو في الهنا الصوت. طيب ثالث سؤال، ايه انواع الدفاع في البول؟ انا ممكن اقول لكم نوع كت كت ده في حالة لو سكينة استخدمت سكينة، لكن ما ينفعش ان اي نوع according to the code that is written. بمعنى ايه؟ افرضي انت دخلت عليا بشومة ورحت انا عامله لك كده حاجتيني كونشوفون، دخلت عليا بعصايه ورحت انا عامله لك كده هتديني ابريك نوبروش، دخلت عليا بسكينه وعملت لك كده هتديني كونشوفون. يبقى الديفنسيف بوند اي تايب اوف بوند اكوردنج تو كود الانسان مش نعمل كونفليكت. احنا حطيناها من ضمن الحركه عشان مشهوره في البنكاجه وبتاع ان هم يدخلوا في سكاكين كده، لكن هي لو حتى توصل لغايه الامر انا كده الواحد من بعيد حيضرني بالنار. رحت عامله كده الكل لما تدخل هنا اسمها ديفنسيف بوند اثناء الدفاع عن النفس، بمعنى يعني عشان اقول ايه بقى ده كان شايفه او كان شايفه بدليل بيعمل كده. طب ايه الميديكال ليجال امبورتنس؟ انا حاجه الديفنس بوزن ايه الاهميه الطبيه الشرعيه؟ مهمه ليه ان احنا كاطباء شرعيين او مهمه ليه في المحكمه اللي بتتكلمي عليها؟ يبقى ميديكال ليجال امبورتنس طبعا نمبر 1 اوعي تقولي ان القضيه دي انتحار، دي اكيد كان في واحد معاكي كنت بتدافع عنك هم يفايدة. أو ما مين اللي لازم تقولي انتحار أول ما تشوفيها؟ ليش؟ كمان؟ طب نمبر 2 في عندنا بقى أولاد حاجة اسمها القانون وروح قانون، بمعنى إيه؟ القاضي لما بيجي يحكم بيحكم بالأمان وبيحكم بالكتب بالقوانين، ما بيمنعش حاجة اسمها روح قانون، بمعنى إن القاضي زي أو المستشار زي بني آدم، العادي عن وتر الحساس بتاعه وأثري في قلبه وفي عقله هيحكم لصالحي، لو محامي تاني شاطر يأثر بالعكس هيحكم ضدك، يبقى ده بني آدم. عشان كده يجي لك بعض الأحوال إيه يقول لك إيه؟ قضية رأي عام ممنوع أفضل من اللي عندي، إنك ما تنشرش على القضية، هو عمل كده ليه؟ عشان بلغنا وسط الناس، لا ده عشان المستشار، عشان القاضي هيحكم، القاضي يحس مثلا كل الناس ان الاهالي تقوم عليه، عشان كده يقول لك قضيه راي حاد ان المستشار ده في حاجه اسمها روح غير مستقبل. يبقى اكتر حاجه اديك اكزامبل، اثنين سرقوا امبوله مورفين، الشاب ده عمل 20 سنه ده عمل 20 سنه، سرق امبوله مورفين وده سرق امبوله مورفين. لقيت المستشار وقفت المستشار، قال لك ده ثلاثين، هم ده. سلم عليه قصه التنفيذ، يلا يروح، ايه ده؟ ما الاثنين زي بعض. اشمعنى تعاطفت مع ده وده ما تعاطفتش معايا؟ هنا بقى حصل روح القانون مش بالقانون. القانون بيقول لك عندك رينج وانت وما جاتش، ما القوانين بتجي للمستشار وانت وما جاتش، عندك سنه اتوقف فيك وعندك سنه. قال لك الولد اللي سرق المصين ده مش اول قضيه ليه، اصله مؤمن. اصله عنده قضايا ثانيه برضه، وعنده قضيه اغتصاب ومش عارفه ايه، وعيلته على طول موفره له كل حاجه، بس هو اللي ولد كاتب فلازم يتقدم. طب والتاني؟ لا ده اصله مشهور عنه تدين ومشهور عنه وانه كويس وانه ناجح، بس سرق اصل امه بتموت مش عارفه جايب لها عندها كانسر وجايب لها وهم غلابه وبس سرق الثور احسن امه. يبقى هنا اسمها روح ده، هو تعاطف مع الولد ده بس ما تعاطفش مع الولد ده. خلاص؟ طيب هنا بقى دي كانت بوند اهميتها انك بتتعافي على روح القانون او بتتعافي في مخ المستشار، بمعنى تقولي له ايه؟ اهل الاكيل مثلا يجوا يقولوا لك احنا عاوزين نضخم بقى الدنيا عشان اللي ورا اللي قصد زي نفس ده، فيقول لك ايه المحامي يتفق، هو عايز يلعب بقى المحامي يقعد يقول كمان كبير كده عشان خاطر المستشار يتعاطف ويدي الدعاء تاني. فالمحامي يقول لك ايه الاكيل بتاعنا كان بيطاول واتاخد على اخوانا من ظهر، فطبعا الاكيل كان بيقولش الخزازه حبيبي يضربك من ظهر كل شيء بيطاول. المفروض الطب الشرعي يقول لك لا he is not taken by surprise ما تخش على اخوانه ولا حاجة ولا من ضهر ولا حاجة ليه؟ لان فيك روح متعينة الطب الشرعي مش مع المنهي اولا المتهمة الطب الشرعي ما راح اني انا اقول لك الحقيقة وانت خالص not taken by surprise تعالي المحامي يقول لك ايه اتخذ هو نايم كان نايم ودخل عليه وكان اثناء النوم وقفت مش عارف ايه المفروض في الشرعي يقول لك لا كونشس كان صاحي بدليل انه عمل ديفنسيف وون بيدافع عن نفسه نقرا اربعه احيانا المحامي يتفق مع اهل الاسير هو امك ولا ابوك دي ست كبيره وست كبيره كانت بتخرج لا ما بتخرجش لسه ما نعرفش كده طب ايه رايكم نقول انها كانت مشلوله عشان نكبر الموضوع في مخ الامي يعني بقى واحده مشلوله بقى ودخل عليها بتعلي الحكم احنا دايما نقول لا دي كانت موبايل بس اقول باركلي موبايل انا بتكلم عن دي لو واحده مشلوله نفس الكلام كده نفس الكلام دي كانت تقول واحده مشلوله دي كانت تضربيني وانا مش متخلص مفيش نفس هدفع منها ايه انا بتكلم عن دي لكن ما اقدرش اتكلم على رجليها رجليها ما يدفعهم كانت حبيبتي اقول باركلي موبايل على الاقل ايه بتتحرك بتدافع عن نفسها دي دليل ان انا شفت جروح دفاعي هي دي اهمية الديفنسيف مود تعلم عليها دي بينا الشرط العملي يبقى عندنا عملي وشورت وطبعا غور الحته دي كلها ايه فابريكيتد وكده وام سي كيو شورت بس الديفنسيف زياده عملي عشان في ضغط عملي طب نيجي بقى خلاص تقريبا المود هناخد بس جدول كده كوزز اوف ذات فروم مود عايز اعرف ايه سبب الوفاه من الجروح كوزز اوف ذات ايه سبب الوفاه سبب الوفاة عندي حاجات early وحاجات late انا هاخد بس الجدول ده اللي هو جدول الشوك هو ده early عندي حاجة اسمها الفيجل او الباراسيمباثيك شوك عندي حاجة تانية اسمها السيمباثيك شوك عندي حاجة ثالثة اسمها الهيموراجيك شوك او اللي مكتوبة تحت ايسن هيموراج عندي حاجة رابعة اسمها الهيمات وشارك شوك هيمات وشارك شوك هما دول الاربع شوك اللي هنتكلم عليهم هما دول اللي بيموتوا ايه ايرلي انواع الشوك طيب مطلوب منك بقى كل واحدة بتقولي لي اسبابها الكون نمرة اثنين الكلينيكال فيتشر نمرة ثلاثة البوست مورتم فيتشر يعني ايه بي ان بي يا ولاد بوست مورتم فيتشر يعني الصورة اللي انت شفتيها على الجثة احيانا نقول لك كلمة ثانية دايجنوزس ازاي تعملي دايجنوزس للفيجا شوك قصدنا على بي ان بي دايجنوزس قصدنا على بي ان بي والكلينيكال فيتشر دايجنوزس يعني وانت صح شكل ايه وانت ميتة شكل ايه فاحيانا نقول كلمة دايجنوزز دي على الاثنين كلينيكال فيتشر بوست تعالي بقى اول حاجة الفيجن شوك او الفيروس انتفاتيك شوك اسبابها ايه؟ اللي بالدي ان اسبابها اول حاجة ضربتيني في منطقة فيجن ارياز احيانا نقول عليها اسم تاني تريجر تريجر ارياز منطقة زناد زناد المسدس او نقول عليها ريسبتيف اريا ريسبتور يعني اماكن الفيجر انفكشن لو ضربتيني في المناطق دي تعالي نحفظ المناطق دي مع بعض من فوق لتحت اول منطقه تريجر اوفير ثاني منطقه عند الاكتف لارنج ثالث منطقه قدام القلب بالظبط اسمها بري كورديوم بري يعني ايه فرونت كورديوم يعني هارت منطقه اللي قدام القلب رابع منطقة فم المعدة ايبيجاتشن خامس منطقة انزلي عند الرجل سكروتم عند الست سيرفيس تاني مناطق الليجل اريا من فوق ها فيجت اوف اير رقبتك منطقة اللارك كاروت الساينس كده قدام القلب بري كورديوم فم المعدة ايبيجاتشن انزلي تحت عند الرجل سكروتم عند الست سيرفيس عشان كده البصفين عارفين شلوك في الاسكروتم يوقعك دكاترة متنكوا عارفين اما يجوا يعملوا عملية اسمها DLC توسيع ريلاتيشن وكيوريتج تحت هتسمحها في النساء طول ما يعملوا DLC يبحثوا يدرس ينظفوا DLC دي عملتها كتير انا كتير جدا تمثيل بجد عيب انهم يدوا فيها حاجة كبيرة تمثيل طبعا اي حاجة تلعب فيها DLC دي بتاعها تلعب فيها اما هي عملية هايفة كده بيدوها ريلاتيشن وما ليه يفتحوا قط العمليات الكبيرة جهة وانا شيدة وموال عشان خايفين من منطقة السيرفكس منطقة السيرفكس دي منطقة الفيجر يترعبوا من منطقة الفيجر رغم طول العملية بس لازم يلاقيهم الفيجر في الأول عشان كده انا بقول لك ايه بجد عشان كده يقول لك لما تيجي تنزلي الفحش ولا الجسيم ما تاخديش كرباك في بطنك لما تيجي تنزلي اصول النزول براسك تنزلي براسك ليه ما تعملش كرباك في بطنك؟ ناس تقول لك عشان ما تقدرش تعيش عشان جلدك ما يتفتحش عشان لا عشانك مدير دي فيجر بلوك ذا فيجر الرقمه كده ها في الميه بلوك ذا فيجر يبقى في مناطق فيجر بلوك ذا فيجر عادي تعمل الفيجر شوك او فرق المسافه شوك يبقى ايه تاني؟ فيجر لارنج بريكوشن ايديانشن سيرفيس سكول ايه كمان اللي تانية very bad or good news تسمعي اخبار صعبة قوي او اخبار وحشة قوي عشان كده هعلموكي تمديش عن حد على الصبح بدل فلان مات مينفعش ها تسمعي في ناس كتير مش حاسة بره راس اصل مامتك تعبانة كنت ايه بس اصل مامتك تعبانة هو يبتدي بقى من قبل لا دي مش صابني ها يا ترى تعبانة طب ايه ما خلتنيش ليه اصل طلعت المستشفى على بال الاصابع بقى شويه كده ما ينفعش تسالي بالطب هو تعبت كويس دايما البني ادم لما تيجي تسالي حد او عايز تسال ما تجاوبش حد عشان ما تعملش مني بعد كده لما بيقول يقول لك الفلوس وحش لكن لو مفترض ان انا انت متاكد انك عملت كويس هو يجي بقى يشوف ليه لا انا كنت بقول اصل هو كنت انه بطل كده بالتدريج لكن لما تيجي تقولي لحد حد احنا بنقول باد نيوز انا حاجه اقول باد نيوز طب الجود نيوز والله اللي نشوفها الاهلي جابوا ويوم صادق يعني هرجع ايه وكمان الزمالك هيعمل ايه؟ طيب انت فرحان الفرح نوين بص تلاقي مباريات كتير ينفع ان الجول الاهلي موت فلان مش عارفه الضمانور طب ما انت هتلاقي كنت فرحان فالجود نيوز قوي والباد نيوز خلاص ادي الجود تعالي بقى تلاقي كده بيجي الكلاسيكال سيستم بتحط الاربع فايتال ساينز البلاد كراش التمبريتش البامب الريكوايريشن هنا بقى نيمي كل الدنيا كل الدنيا لغايه ما يجي كارديك هيلث اروح كارديك هيلث في الثانيه واللحظه حتى احنا بنقول ان التمبريتش كارديك هيلث يعني ايه فجأة يقع ايه جدا ما بيلحقش هو ده البيجر البيجر تشتغل نايم كل حاجة موينك اوكي فنقول ايه جدا فاين جدا ما ياخدش وقت كل يوم لغاية ما كارديك ألف أحيانا بدل ما تقول كارديك ألف يقول لك طلب ايه ريفلكس فيجل انهبيشن يبقى لو شفت الار بي اي ما تخافش ريفلكس فيجل انهبيشن يعني الفيجر اشتغل عمل انهبيشن صبغات ريفلكس فيجر انهبيشن الفيجر حطاه ستيميوليشن عمل انهبيشن صبغات مش عاجبك قولي بدل شوك وخلاص قولي كارديك ارست وخلاص تعالي بقى البوست موشن بيكتشر بعد ما الناس شفنا ايه مكتوب عندي شفتي بير اورجن بس دي طبعا غلط بس النظري مش تعالي في الاورا بقى هتقولي ايه ايه تقولي شفتي بير اورجن بير اورجن اللي جينا على حالتنا هشوفه في الهامر عشان واحد ينزل يشوف بير اورجن ماشي لكن تعالي احنا بنشخص الفرق اللي فاتت شرط الدش احنا قبل ما اقول بنشخص الفرق اللي فاتت الشهر معنى كده كل الناس اللي جات لها فيجا انسيميليشن ماتوا من الفرق اللي فاتت الشهر قولي لا لا ليه؟ unless فيجا الاسكيب فينومينا بعض من الناس جالها فيجا الاسكيب فينومينا هربت من فيجا البشر اللي اشتغل لوحده يجي من فكره فيجا يبقى بعض من الناس بتظهر من فيجا ربنا طبعا قادر ان هربنا من الفيجا شو صحيح فدي ما بيقعد عليك شوفوا حل انا كده عشان الفيرتيكال يشتغل لوحده يجي بالفكره بس فدي بنسميها ليجل سيفتي ولا اخطاء في التاتش. تعالي بقى نبص نبص فيتشر بعد الوفاه نشخصها ازاي هل بنشخصها بالفير اورجن بلاي اما بتشخصيها ازاي بتشخصها بيني وبينك باي اكسكلوجرين يبقى بيني وبينك كده في الاورجن بلاي لو قالوا لك بتشخصها ازاي التشخيص العملي باي اكسكلوجرين بمعنى نمبر 1 مش اسباب الوفاه حاسه انا بشرح ان هو حاسه ونو مرض ونو تسمم مفيش حاجه يا رب الراجل ده مثلا ايه ولا مسمم ولا عريق عيني ولا في حاسه اما ظهر حاسه وبهدله الراجل ده مثلا ايه مش عارفه خد بالك من اربعه حكولي history of growth to trigger area او to trigger area قالوا لي اصل دخل في خناقه واخد شروط في الاسكروتم ايه اخد شروط اصل دخل خناقه واخد واحد بيقول لي اختي بطنه بس والله بقى رب هيك يبقى نمرة خمسة sudden and immediate death او اللي احنا بنسميها instantaneous death اذا يعني ما تحبوش حتى تشربوا كوباية مية ما تحبوش تهدوا ما تحبوش تجوم لك بتقول مش اخد بخصو ده ايه هو يحبها هو ده اللي يشك انه يموت للسبب واللحظة بعد اللوك ده تريبر ايه او الفرحان يقول لنا اعتقد يبقى ده تيجا شك هو اللي ضرب رجلين فلو انا في اللحظه دي راح نازل احد الصالون صبر يعني فاهمين هو مش قصده اللي ضرب رجلين هو طبعا غلط في نفس الوقت بس يعني فاهمين وبعدين الشوط بتاعه يعني هو المدرب مش كده اخد ست سنين اصل لو كان بيضرب عايز يموت او كده لا ده فيها 15 25 و20 المدرب كمان ده طلع ده يرحم علينا يعني هو عنده 25 سنه وصغير فهو الوقت احيانا لازم تتشقى كده وبتبقى تمركز يعني فا مش بيت مرضوها يعني في عدد ايه حاجات طبيعة فهو المدارة تقصد معانا بس هو بقى السوق قدر وبعنا يقول لك عامله كده بعد جاي حانا هو مين بتاني بدي ينزل يعني دوغانا ده بدي ينزل هو ليه دوغان ده بقى قدر طبعا مع مدارسين كتير بدوغان يعني لا قدر يبقى ده الموت موت فيك او ايه ده يبقى تعالى بقى السيمباثاليك يبقى كده خلصنا في ايه الفارة السيمباثاليك السيمباثاتيك بقى الكورتس بالالفا اهو هنا بقى السيفير بين بتشتكي من الم فظيع نتيجه ليه؟ وونز عندك وونز بس ما احنا بنتكلم على وونز لو لازم احنا بنزوق كبير جدا عشان ما يفضل الانفاكشن مش عارفه ايه انا بتكلم على وونز زي السيفير بين فيها ايه ما يجي السيفير بين؟ فيها ان الادرينالين هيطلع انت اندرستاند فيها ايه بقى؟ اما الادرينالين يطلع بصي بقى تاني فكيكت اعملي لي بقى البلاد بريشر والبلس والتمبريشر والريسبيريشن كله يجري بقى المرات الفرس البساتك ده كله نوم بس البساتك كله صحيان لغايه ما تموت من يجي لك تجري تجري تجري لغايه فيتريكولا فايبريشن كوانتيتي خلاص ما ده فيتريكولا فايبريشن نتيجه للجش طب اوكي بقى انت بتقولي جالك هارت فيلير صح لو انت بتكلميني هارت فيلير على الجزء اللي هو الشمال اللاس ده واحتمال اللاس هو اللي هيحصل له فيلير اللاس اللي هيحصل له فيلير بيقول للمرض خلاص انا ما بتقبلش دم انا خلاص عندي فيلير خلي الدم عندك يا مرض يبقى المرض كلها تلاقي فيها بلموري ايديما في حاله اللاس فيلير هو ده كلينيكال بيتشر هو ده كلينيكال بيتشر يبقى تشوفي مظاهر بلموري ايديما يبقى فرق انت فاتك نوم بس انت فاتك صحيان لغايه من درس وفايبريشن وممكن تضمنه للايديما طب خلي بالك هل كل الناس احنا المره كانت قلنا هل كل الناس يحصل ليها شوك ولا لا ممكن بيجي بكثير منهم. طب هل كل الناس لازم يحصلها في انبساط الشكل ولا لازم تعمل في سنك دي كيوريز؟ لازم يحصل في انبساط الشكل وتموتي البندولة. لازم تبقي predispose the heart. يعني ايه؟ انت عندك مصيبة في الهارت اساسا، عندك انفاركشن، عندك انيوريزم، عندك العصب، انت اساسا القلب ما يستحملش الجلد. لكن لو طبيعي كده يجي لك انبساط الدمية، لكن قلبك يستحمل ويبقى ده مش مهم. يبقى سمبثات الشوك ما ينورش، وده سؤال جبريزم وسؤال اورال. سمبثات الشوك ينور في حالة نورمال هيلثي هارت؟ لا خالص، ما ينورش ابدا. لازم يكون بريد سبوت ديزيز خالص. طب تعالي بص نورمال بيكتشر بعد الناس هتشوفي ايه؟ ايه اللي انت هتشوفيه للراجل ده بعد الناس؟ نمبر 1 هشوف الوند اللي هو كون ذا سمباثيك شوك. ما انا لازم اشوف الجرح فين الوند ده. يا نهار ابيض ده عنده حته استاذ، يا نهار ابيض ده عنده حته جرح. يبقى لازم اشوف الجرح الاول قبل ما اوصل لسمباثيك شوك. ما بتسجل فين ده ومنين؟ ثاني حاجه لازم تشوفي الجديد في هارت وانت بتشرحي. لازم تشوفي ماي جاد، لازم تشوفي حاجه واضح ان دي هارت متعبان. نمرة 3 عشان تقولي سمباثيك شوك، اتفقنا لو المنطقة الشمال وقفت هتشوفي ايه؟ بلمونري انديما. يبقى بتروحي تلاقي بلمونري انديما عند كده بعد كده جت تاني. طب افرض الغايب هو اللي وقف المنطقة دي اللي وقفت، هتقول للفيسرا يا فيسرا يا اورجان انا ما بستقبلش دم انا تعبت. يبقى هتشوفي فيسرال كونجكشن. يبقى كان هنا هتشوفي بلمونري كونجكشن وانديما، هنا هتشوفي فترة كونجكشن لو رايت فيلير. يبقى لو لفت فيلير تاني تشوفي البلمونري كونجكشن وإديما. لو الرايت تشوفي المنطقة دي الفترة الأورجان اللي تعبانة هي اللي هقولها بجنب عشان أقول إن ده سمباثيك شوك. خلاص يا جماعة؟ طبعا في سؤال جسمك كبير اسمه سمباثيك وسمباثيك شوك. اتفقنا البارا سمباثيك بتطول اللحظة، السمباثيك تاخد سكند ومنت تاخد مدة أطول. سوي ايه؟ يعني لا يقعدوا الاول لسه عبال ما يجري القلب ويحصل بمه كده. لكن الهيمة تتسوي الله تعالي بقى الهيموراجيك شوك. ايه الهيموراجيك او الهيمراج اللي مكتوبة تحت قلتم عندك هيمراج؟ الهيمراج الكوز بتاعك يا اما internal hemorrhage يا اما external hemorrhage according to the type of the name. يا اما النزيف جاي internal يا اما اكسترنال. اكسترنال لو اتنين لك تموت، اتنين لك لما خمسة خمسة يموت. الانترنال اكثر ليه؟ عشان يعمل كومبريشن على الاورجن. فالانترنال اكثر يعني يقول السنس يسيب البرين قادر ان يموت فين بس عشان المنطقة مزنوعة يضغط على مخ يموت. منطقة المنج ومنطقة الهارت مثلا، الهارت دي بنسميها تنبونات. تنبونات يعني قادر. تنبونات يعني ايه؟ يعني increase intracardial pressure عشان فيه نزيف. منطقة السمبولات دي كانت 200 cc، اللنج كل واحدة 100 عشان تموتك. يبقى internal hemorrhage أكثر خطورة من external. external محتاجة 2 متر. الانترنال أقل ليه؟ عشان المنطقة تعمل compression، تخاف منها عشان compression. طب في تقسيمة تانية according to size، هل arterial ولا venous ولا capillary؟ بتنتهي من انهي حته؟ اخطر واحد مين طبعا؟ arterial، صح كده؟ يبقى في تقسيمة اسباب النزيف ايه؟ according to the science. internal ولا external؟ arterial ولا venous ولا capillary؟ طب في اسباب تانية للنزيف according to the time. يبقى في عندك according to the age، according to the time. هل نزفت برايمري ولا سكندري؟ برايمري نزف يعني بنفس وقت الضربة at the time of trauma. لو تيجي دلوقتي نزفت دلوقتي. السكندري دايما على اليوم السابع. على اليوم السابع نتيجة السبسس، نتيجة الانفكشن. انفكشن فتحت البلاد كلاس ونزفت تاني. رغم ان كنت خلاص قفلتي. لا عميل صار يحصل انفكشن ياكل في بلاد كلاس وينزل. تعالي بقى الكلينيكال بيكتشر. دايما الكلينيكال بيكتشر بنستخدم ايه؟ الفايتال ساين. فاكرين يا ولاد السيمباثيك كانت ايه؟ كله صحيان. الفرق سيمباثيك كولونوم. السيمباثيك والفرق سيمباثيك عشان ما ننساش الاثنين بنسميهم نيوروجينيك نيرفات نيوروجينيك شوك. يبقى لو حد جيب انا خمسه نيوروجينيك شوك هتبتدي الاثنين مش واحده بس. او بنسميها البرايمري شوك. ها؟ يبقى نيوروجينيك شوك يبقى سيمباثيك وفرق سيمباثيك. تعالي بقى بالنسبة للهالج او النيموراجيك شوك. الكلاسيكال بيكتشر طبعا البلد بريشر والتمبريتشر نازلين مفيش دم مفيش ساتوريشن. تعالي بقى للفاكتور الخارجي معوداتي دايما الفاكتور الخارجي يعملوا ايه عشان يضخوا للتيشو الدم يجروا رابد رابد بس هل الهارت وصله دم؟ ما هو ضعيف يبقى rabid and weak. هما الاسبانيشن rabid and shallow يبقى هما كدوا عن نعم بيقوا عشان يوصلوا للبخ اي نقطة دم بس كدوا وهما ضعاف rabid and weak rabid and shallow. هو ده كلامي كنت شو بتاعت الهامج. ادخلي لي بقى ما تموتي من هنا رزق علمي عليها very very very very very important يبتيجي oral والاسم وكل حاجة وبرضو جيت بريزن فور انا نزرحتها جيت بريزن من نزرها في الكتاب نزرها جيت بريزن من نزرها صح وغلط. الحتة دي مصيح اسئلة البوست موت بيتر اوف هادرز واحد ماتني من نزير بتشوفيه عامل ازاي وهو ميت بشوفه عامل ازاي من برة بشوف حاجة من جوة بشوف حاجة من برة الاقي الجسم كله بين برضه من برة الاقي حتى الهايبوستيزس بين لان الهايبوستيزس ما هي الا ايه لون الدم داخل الاوعيه ما عنديش دم يبقى خلاص بين هايبوستيزس. بلاقي نمره ثلاثه احتمال الاقي جراح حواليه لو فينا دي كارش هو ده من برة اللي شفيه في الجزء. تعالى بقى من جوه هو الاخطر هتشوفي ايه من جوه برضو بين اورجان. شوفي البين علامة للهامرج مش للبرة تبقى صحيحة الزمن. يبقى البين اورجان من جوه تقولي متصفح. اهم كلمتين بقى اتنين وتلاتة لو ما كتبتيهمش لازم تنقطي. هتشوفي حاجة اسمها سب اندوكارديال هامرج. هتشوفي السبلين منها كونتراكتد سبلين تكتب على نفسها كده with corrugated capsule والجاكيتة بتاعتها والتعيد يبقى contracted spleen with corrugated capsule.